أكل زغن وين ريد جن أشكحيس أتي جكن ويرنا بلا ما يسبق ند بلا ما يسبق ند أبدا نكيم باللي غتنا نزون رقزن أنوال اغتكوال تجل تمام ما تشغي الطاعة غي السنة تجل تمام أكن أمزون أتسبق ند لي مزال حزنن أكن ويد الخلاف تجل تشكح مثل إيفان ويرنا أكن أكن ويد الخلاف تجل تشكح مثل إيفان ويرنا أكن بلا ما مسكن تزول نغ بلا ما مشضن نغ بلا ما صرن أكن أرد سبقن باللي نكمي أقلع نحزن وينذي ثلاثة أربعة ثمانين إن يسنكني ونخبشنا والمول ونذعر سير الدعوة ويرنا ونسقر سنة القرن جوبة النغوة الميض ويرنا ونسكرير ونسجر يعني صفة كي أتليت أدليت سواء يعني السبعة كي خطرش الحزنية مثل يسعى ودميس الحزنية مثل يسعى الصفات الحزنية مثل يسعى الحديث سين سرد سبقن بنزم باللي غتان غسنا يلاد يضرب ديدس أنشتكي ويعر أنشتكي بالصح بالصح لمن ربي زيني تجان إلمن أكنا ري بالدرب ورص أكنا ري قبل أنشتكي سوين سيف يمر ذبي دنوان سبحانه ويرنغي الله أشجحني نبيان ثلاثة ربيان ثلاثة قارب إما لا تضرون ذكركي واندقوان خلال المصيبة إلى أدي مكثير سويني قدران يدي غمزون بنظم غسما إليه صروح فذات نغي الماس نغني نغي الماس نغمنه يعني الرحيل المثن الرسول في الله سلسل ربيع الإسلاميس سنظم المصيبة طمقرات أي من ذاكني علي سين ومدان أمكي قلاخ أذي قابل في غوصوين أمكي كير أكاين ويرنا يسبق ند الشرع باللي خلال العوايد يوغن يعني ندن دعن وغن أكن يخدمن أنزو لما لا يمسكر كيوان أتدون بالسواق أتدون بسودرين أيا سدار تثني مسلالي ما إلا يموت كانك أخر مغفون مسكين يولو ريسل أي وقتي قموت يولو ريسل أي وقتي سوامطل نغو يولو ريسل ما إلا يموت نغو يموت هذا إيه يا ربي سبحانه يجي يسكر مدناك وعدل الحقيقة وين يجي في نواير يفيد سليمان يفيد صوتي وين الخير وين يجي فانا نشتكي أكاليه إن من فنشتكي النعية كينين سوز ما كين أكنا لازم سفقن باللي وكين يسعى القدر يسعى العزة وكي خاطية الموت يتمثل أكسع ذي الجارسة أكل ملان ويرنا يعود ينواز حذيفة بن اليمان وكذ يونس صحابي رضوان ربي في الله إلا ما لسي المذكرة لي أسيني الميلة عن روحانيني أمزونا مسكدين أنني غيودرو ميه إلا غانيني غيوكي غدويه أسيني بلا تلي مثلاني يعني أسم خط قرطرة وقذر لو كان ذلك قويد يعني إكسدون إيو القرن دين أهل من ذاكني عم تشكين ذاين الرئيس بقريد من اللي يساكين يسعى القدر خير بويض ما يبنين ما يلاد بلادم بالصح إما رأيينيهم أكني غير ظلم في الله إن ظل أكنا راح ظلم إمدن العالي ذي العالي أبي سعوب نظم النية قلنا يكينيا أكا خطرش النبي في الله سلسة ربيعه السلاميس أسمي قموت الناجشي وكين ريونو بالليزن الحبشة إمي قموت ينيس النبي سلسة ربيعه يعني يوصفة وينيس مستغفرت يقمت وين خطرش يموت يون النجش ياكي يموت كل حبشة وظلم ثلاث تظليت من الغالي أكين لغنى ردي سفقن إلاق الإقاد أري سلم سلكرمي يموت الجيرانين سنغي مولاني سنغي دوكالي سنغوي ذي قربا إلاق أددر الفلس الخير أددر الفلس الخير المن دكني غريلي غاكي تبشير الخير ويرنا ذين رجمع غير إنسل من انتبت ولا بعد سين ويني قرنا نفسين ويرنا من فيهم ثلاثة ربين الإسلامين يون واس ينادني مدوكاليس وين فرد هضره فرد قرم الخير أتي تدرم سود من الخير صفة الخير أستوجب الجنة وين فرد أدرم أين ديرين أتوصن سوين ديرين أدهضرم فلت أين ديرين أستوجب مثل إيه اقتنى أكين أديلين ذي العالية سود من العالية أكين داغني قلع من بعد ما لد أدرم فلت الخير أكين أتسرد ثردنا الميت ذيني دي سفقن وشجحن النبي فلاتة الربيع السلاميس وذيني قوجفن غفر الحيثين إلى من ذاك نرى سردن الميتين وكين ذيني قبلن ويسفقن ذند الرسول فلاتة الربيع السلاميس ذا شو يقلق أخذ مني مرى سردن سنة الصفة سرى سردن إينا يسني لقد سردن ثلاثة يعني إبردان وين يقرنا ما إلا ولد ما إلا وفان نغزم رب أكاين واتيلين ثردا أكاين نغتشف أكاين ترشف ناصر السردن أكاين يوض نغيتا نغمسة دلويتر أكاين قارني مسنون ذي العليم ليلة يسدي سكني مري السيري أسيس دون السدر مثلا لم يكنكا ناغ أي ثلاث سيزي لبعد ما إلى الميثنين إذا من النقر مثلات ناغ إلا يغلميز إلا يلوف ذكرا نغمس إلا غسم إلى الصابون ذوين ثلاث قسن إلخضان النير ناغ أي إقنطعن يعني إلبدنيس ناغ يغلميز ويلا نغرد تيكل تنقر ليلة أسدك لن أي سريت سيري أسريت سوحوي سريحة العالية أنزل زبطين نغض الكافور والكافور إقلاقا ما إلا صيصة ما يظنين في زوراز في زوراز بنادم إما لا يموت لك الميت أذي لغي لا يسكر يعني أشكحي يمشضي ويرنا الخلات لبعد الخلات ساعات في زوراز إلى قد أكسد أين في قلب في زورة الدنيا وانسر أشكح الدنيا وانسر دم أكني واتا هم بعد مرارا في زورة الدنيا أروا مكان السن إلى قاعد تسكرين أكالقارن ثلاثة زورة وتسكرين أرتم الغيخيس يعني أروا مقرديس يعني الزفير وقرويس ويرمان مرارا تسير دم أذبذون السيديس نعرف جهة يفوس وذبذون في مضيقا من الوضوء ذا شو كان إرجازن أبسردن أرجاز الخلات أبسردن الخلات ما إلا تنقرم أولاش إلا قليلين ذا تنقرم دايما دي مولان أريدن أولاش تنيا أكن ذا غني قلاق إويذ أريسردن الميت يسعان اللجر أمقران ما إلا يبنى أسير ذكير سنت نساكير نردد غاف سنت يجد فارسين أرد يبنو دي تزورا أولئك سيري ذن الميسين نغاوين ريسير ذن كران الميس مثلا ذنب يكنكا إلا قاكت ينشر أمزورو أكنا رتوك لرض تسوابيك بالله جريس أكسر تصراب العالي والقرار أن يتضريض العيد في الميس النية والقرار أي يكره الدنة أين ريلين وإلى هذا الميثنين خطرش أن فيها فلسة ربيع السلاميس يسبق ندك للدنة وإن لا يسردن وإن لا يسردن كلا من الإنسلم وإن هذا يصفر أي نقلان بس أفضل يعني ربيع سبحانه أسي السورة الدنة أزال من 40 تكال أهكين داغن إلا قينا ربخض مضايا مدان إما رأسر ضد الميت تردع أكين نغسير ذاكين أديري غيوذ ميت والطلب ضارا أكنا رأسكر المدن نغاكنا رأسكر بكن الكرام أمزونا ثمتين أو متسير ضغط صحيح لقيد خلصم سوية دوية خطرش أنشتكين أولي لقارا لا بعد خلصم أمتكين وذل دعاليك ما إلا ما رأسير ضد أكنا رأسكر وضو ما إلا تولد يعني بنظمة السيرة ذي نقلان نغمو لشت أدي يغلوضو أدي عوض وضوين أكن دغن ما إلا ذوين ريلين يموت أم تشكين قطران أم زون في الوقت من نبيان لسة ربيان السلاميس يمين يموتن إمدوكاليس المعركة قطراد النير يعني قذار ولا تجرى ولا مين إقذران نار طردني إقذران وكين ذا مغرس الشهيد إيه الشهيد كين وقال قرن أكثر دن إذا دغام غسم إلا كن قرن وغسم إلا في الجنب وقال قرن أكثر دن إذا شو أتمطرن سيدة بمينس أكنين إذ يسا قسمين الغزوان الأحد أكن دغن إلى قد كفنن أبسلن وذرن وذغرن الميت النيام بعد ما لي يموت بعد ما لك سردن إلى قد كفنن أكن إذ يسا قل حديث نبيان ثلاثة صربيان السلاميس إميان سنين فين لكني قلال يعني غض المحرم إذا قد إحرام إذا شو كان أنت شكي تركضيس تقومات يجي الله يجي الكل يستغليت إذ وتركضيس ويموت إناسني هم بعد نتسرد بدد غا وإناسن وستيرد مترى كيف نمت قوين يجي الله أكاية بلا نتسرد وكفنن أكن الكفن كينيا ذي العالي وكانت ديار بلا ذن سو ذريريس يعني سيمن انسالت ديار أكا أتي ديار في ذريريس ديني قلاقا نغمو لاش تفوريس عرا ذي العالي وكان ذي مولانيس أركي ديارا نغمو لاش ولاش متغلير ما يلد وين ألاس يسكن أنشتكي أكا ويلا إلا قديلي لكفنكي غدزير وتسير إن من ذلك نري الصر أكل بذن نلمي اثنين خطرش من بيان في اللا تصر بيان في ثانيس إن يسن إما ليك فنكركي وندق ونقماس إلى قدي والنع إلى قدي والنع أنشتنين أي نقزمر المعناس أما إلا نقزمرك الجاوي والسيع إن من ذلك نري تيقى ذقز ويرنا أكن وكنقام غزيف داغلي يعني وريتلال وزيف أكني وتسبيلنا راي دارنيس نغور تسبيلنا راي كلا قمضيق نلبدنيس أكا ويرنا ذي نقلقل أكن أدن سزقل باللي لاقل قلق فنكي خلال نصفة هذه تزوالا أنني بالعالم ولو كان ديرين الكفنكين الحمد لله أن اشتكي ذيني سعني ذيرين بالعادة تدغى أكون سلمين بسمتع إيمين الكفنكين تشجن تكنا ليلي ذا شبحان خطرش نبيان ثلاثة صربيان سلاميس يسبق ند إناس يعني غلاق أتل سم أي إقلان شبح يعني ذا ملال ذا شبحان ويرنا بالعالية وانت أكني أردت أردت علمت أكني أردت جعلمت باللبسة نون ودقس أردت سلم أردت سلم الميتين نون وإذا العالي أنه كان ذي لي كفناكين يعني كان قارن ثلاثة شطيضين ما كي لي وكاه ثلاثة شطيضين أكينين ثلاثة كفنات تم زواروث في سنة في ثلاثة خطر شيوسد قل حديث النبيان فلتت صربيان السلاميس قوين تصوض عائشة بلي نصني قموت كفنن قتلتها تشطيضين كينين قل يمن يعني أكا بقس يعني كنقارن تشفح أتني واتع أكن ذاغن أراد السفقن بلي ذي العالي ذي دمي اللام يسكرت سيتي بخر يعني الريحة العالية إن من ذاك نرد التك الريحة العالية يعني بنذن إما ريشون اللي صح عين العالية أكن دارانو بالعقارة مدن أذعنون أكن رد غن لكفن النين أم تشكين أذعنون القماش أريلين غلاي أم زون أبنين وكيد الميتنا أكن رد نسبقن بالدكاية العزاء إلى قطنا أنت شكيد نحري أنت شكيد يعني الكفنين إقرلي نطف ده دغان أنه بيان ثلاثة صربيان السلاميس يسبق ند بلين إلى قد يكفن ديني قلقين ذا شفحان ذا وسعان ويرنا ثلاثة تشطيطين في وسعانين في وسفانين ومبلا ما نستخطري ذري من النار ومبلا ما نكنقارن ذقر ونزيد فوين دينا الشرع أمر قاد أم تمطوس تمطوس ثلاثة ويا درجة أكن ذغن ثلاثة ومن بعد مرة سيرذن أكند النام بعد ما ركفنا أثر فذن إلى قدر فذن الجنازة الميت الناش أثر فذن إنس المن ذوي ذرت يوين أكنار الظلم في الله. وإذن وكين ذا الحق من الميت غا في إنس المن أكند ينام وشجح من البيع في الله تصر بيهم سلميس ينام إزرفان كنس من غفنس من الميضين خمسة جالس يدرس أظفار من الجنازة. ده شو أظفار الجنازة معناه إمر المذكرا بيد السدار إلى قصة السدار يعني إرجزين إرمضين ويد إقلاق الظلم في الله وزدون أرض مقضان لتزور الظلم في الله تدار ان بعد اتوين ارض مقفر اكنرت مطلن ايه وكيم قارن اظفار من الجنازة نغي اتباع الجنازة الى كوين رتدفرن سنة صفات الى قد تحرز وتيسين وتسخزن لتزورا الى اظفار من الجنازة اكنين اتلين بخام اللي يتنين واسم رتسفغن بخام ألما صوغا أروا مكان لغلما فضن أروا مكان جرى الظلم في الله. في سنة إمارة تساوين يعني بخان ألما مطلن ويرنا وين رأي وين سواب أمقران سواب أمقران وين رأي الدون يعني قارن أذي الدون ألما يصول وذي نمضي الظلم في الله وذي حضر إمارات مطلن خطرش النبي في الله لا تربيهم سلميس يناد ونرى شهدن الجنازة ونرى حضر من الجنازة يوبحلوس يعني يمتسينا كنا بلازم إمارة يموت الميز أتويل إمارات سفن وخميس ومعذا الظلم في الله أتنسع القراء ومعذا ما يناد ونرى حضرا ألما تصوامطل يعني تصوامطل اللي يتكينيه أثاني نسعى سن القراطة كرد الصحابة للناس أي شبيع أنبيع في اللي تصر بهم السلاميس ذا شو يد القراطة ذا شو يد المعنى السن ذا شو يد الزر السن إنه يسيه ويكي غمزون سيني دورا إيه سيني دورا يل القراط يل القراط أمزون ذا درار أحد سوالميه يتمثل أم خذ فكام شرع لجر يوذيك طفارا الجنازة يعني هاد حلوسنا الميت إمارتوين أكنرت مطلن يسعى لجر ذا مقران ويرنام الفضل لكني أدليل إير قذل نكنين كرم تدري مورا القبيل الخلاس دون تدير قذل وري لا قلنا أي سمع ولا وري لا قلنا تخلصون تدير جزل إلى قد قيمة خمن كنت وإن شاء الله دعوة كنت دوين العالم لا يقلق أما إلى أخذ ذكي ما يلقى الجامعة الظلم جزء ظليت النير أكن رات خلصون تدير جزل وتدوم ألمت مقبر أن اشتكين أري جزرة أكا إلى قد قيمة يخمن كنت أكن يعيد السفجن النبي ذو الصح يقارس يعني إلى أثقين أكن وثا ويرنا الجنازة أكن أبنز ممارة الصفر دادرا ممارة الصفر إلى قتل الصفر سود من العالم بلا ما يسكر كرام العويض انديري أمزون لن إيجابي مرض الصرن الجنازة أصعيضا وقارا أمددرا كان ينوث لي أمزني مرأة أتجن قر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغض قر لا يقرأ النيض أريجو زالة اللان الصحابة في اللسن رضوان ربي إمارة دون إمارة فرن الجنازة إمارة تويل التوين خصوص من يعني خصوص من أكن ملاذ ويرنا غمالة تجدون أكن داغن التخيف من التخليل أكن بلا تزلاب الصح يعني غد دون في الخطة أكن غرى عجل سلطان سوصي وضع الجنزة أن دارت مطلن خطرش أكن غزن ديسكن ويذن سا ينيسن سيخفض سالجنازة ما يلد بنادم لكن بالصالح ما يلد الجنازة لكن تلها الخير أرد سوضم مثل الجنازة كي قرت الهراء ذين بعرا ذين الشر أرد سرسم ورد كسف في مقراض الول تولمية ويرنغد العلي بنادم ما يدود الجنازة لكن يجوز أدي الدو الزاتس نغز فيرس نغ جهة يفوس نغ جهة تظمر لشون الفرح كيون أويني جدان زفيرس ما يلاد ولاش أيني تجانك ناري الدو الزاتس أكا ويرنا وينيك أرمين يركض إلى قدي لغ يعني ما يلا يركض إلى قدي الدو الزفير الجنازة كني أكني إدي السفقين وشجح ننبي في الله صلات ربي أفدانيك أكاية وين رايلين يركض يعني إلى قد يوكد قصنا المن دكني وقل قرمة يزوير ألا وينيك تدون كان في برميز أريدون ويجوز أكناري زوير سكرا ما يلاد أينيك الجنة أدي زوير أكن داغن خطرش نبيان فلاتة ربيان الإسلاميس يسبق ند يعني أيليق لها يمثلنا اتباع الجنائز المعنى الاتباع أظفار أظفار إمارين زوير كرا فتشي ما تدور الزفير ويجوز أكليد لنا الركبات لبعدا وإذا رأي مكن كلا الميت قمكنك بعضا يجوز السكنة ليركب ونقرر إلى أكل تدون في ضار وانت تدغى ويذر الركبات جوز لبعدا لبعدا ما يلد من يقل المعذور ناغي يلد مسكن مقار ناغي عاد ناغنك أكن لغني يجوز نازمة يرفض الجنازة لكن فكرة استقمار ناغي سردول ناغي كنقرن أدي لهم كرة سيارة يعني أنها تاكسي فلا ترفض الناف ولا الفقر المعيش ولاش لسغيليف ما يلد أي تجال أكنا نخرج من أنشتني هاي غاب لشو كان وقد قرر أدي سكر كرة كنقارن يعني أنت شكين كتدال أن جا تاكسي أدي يرفض ناكرة شارة كنقارن ترفض الجنازة حكين ومدناك أتدول زفير العادة حكين العادة رميين ما يلغم سلمن رفضنت سفلة إمقراض السن ورفضنت سفة سن أكنا رات سوضن أرون كان قارتهم طل أرض مقفر ويرنا مدان النبيان ثلاثة ربيان السلاميس يلغي خمسون اشتاكي ويرنا يزمر أكنا رسميني أو ذكرى فرنسي وض الميتة كنا غني عشاكين أرض مقبر يبغى داكنا غير رفض المدن الميت سفة سن سفلة ويات سن أكنا رفرض أكنا رحسن الخشوع أكنا رحسن المعنى يعني من الجنة زماكين المعنى وين بوين راوين أرض مقبر أستكيد في تشيني ترفضين أذكر في تشيني ترفضين أستكيد في تشيني ترفضين أذكر في تشيني ترفضين أكام تذكر ربي الدنيس يلي ونس لجليس يلي ونس وسيس يلي ونس الحقيس أكامي أكين إقلاق أن إلقى نحرز ونحفظ في العوية التكينية إقوفق مددغا ذوز موناتية الصفة التكينية إقلان على حساب أكند الناس سنة وانتخر البدع أي نتسنو الفن الدن ذو نتسنو السبدعان ويرنا قوري لنا أكند الناس الشرع أكما يتمثل بعد ما رنوين أبحث سكينا على الجنزة عكيم بلا الشك أقلاغ مقويت أن دان أرنزال في الناس ويرنا أكند الناس المسنوين فظليتن الجنزة ذينك فرض ربين غف الحيثين أكنا رزلا في الميتين الصح ماشي الوجب أكنا رزلا أكف يعني أتسدر في الناس يجوز أكن ما يرزل يعني تزول تجمع وذي العالي ما تنقلب غي كيول نار بحي كيول أمر ذارا يشيض يعني كما عاد الشيض وذي دي نطاس ويذ أرزل في الناس خطرش إمرين لنا نطاس أفنف عن الدعوات والظليل والسورة ربنا سبحانه لشو كانت الظليل تاكين ورثو جبارة في ماشي بلو واجب في يعني صنوفة تكنقارن أقشيش غمدام غمش طحيب الله ورثو ضارة رام داري البلو أكني ديوسا أسمي دموت ميس سيدنا محمد الذي تصرف بها سلامي إبراهيم ورثو لارة الله أكنو يذا مغراس يعني وين رايدين يموت قطرات يعني إمغراس المكيني الشهداء الشهيد ماشي ذو الوجد أكني أرزلن كنقارن إمزولان على عيتين في الله ذا شو كان يجوز أرزلن يعني الحيتين ويلاخ ذا دغا أرزلن كويذ ما يبني أنا بلي أكني ذنا يجوز تظلت قشيش أكني ذنا ماشي ذو الوجد ولكن يجوز غسما إلا يغلدك تعبط كماس أطول ويتيد يماس وقبل ما بالسوض تسعى وقورك يعني الزل مدام يكمل كمل الخلقين تجول في الله الظل أكا ويرنا أن في عام ثلاثة ربيان السلاميس يسبق ند قل حاجة ما يظنين يعني يظل في مغرس الأحد يظل في الله يعني الشهيد أكيد ما يلا ولا وينك الظلم في الله ما أقول يعني ولاش في الله ده شو أني نعم بلي ماشي الواجب كان يعني خطرش إيقاظ ما يظنيه إلاق ذو الواجب تظلت من جنازة ومن ذو الحق نكين سلم غفين سلم ده شو كان أنكس الوجوب كان سن صنفات إذن در أكنير إسلام ده شو كان أكن لغن إجوز بنظم أذي الظالم غفين أريلين يموت ميس كان ثلاثة الحج أمزون صمتوس ميس كان ثلاثة الحج ميت خضاء نروينا كان دغل مي أقل من ثلاثة ويرنا يعني سكانات الحقيس ويرنا يزمر يموت إمين يقوم من ثلاثة الحج نير يجوز أزال من ثلاثة خطرش الحج إن شاء الله ذين سريك فربيع الخطيئين أكن داغن ويذير الدان بقجر نغير الدان أم الفجر أكن قارن نغوينك خدم أطف المعاصي نغوينك جدجان ديفو غسما إلا ويتظلنا نغي يوهينا ديف الزكاة نغي إلا ذير الدان ذا شو إلا يومن تظلي ويومن سوين إقو جبر في الله أين تجان أكنوري تظلنا أين تجان ديفو أكنوري خدمنا الخير الغفلة يغفلنا يجهلنا ذا شو يجوز أذي الظل يجوز أكنار الظلم في الله إنسلمت ذا شو كان قلي حالة غمتكين ما تشغذي مسنون ذي العلماء راي الظلم في الله ناغذي ذي مدن العلماء راي الظلم في الله الظلم في الله من وين كانك كمدن يعني أيضا أكنغ رسوان طلالة بلا ما الظلم في الله وما أريخلالة القدر أريوك لا لا أكذا غد أكنا رزل ثلاث ليلة العليف ذي مسنون العليف أكنين رايح صنف نظم وكين ذاين سرسيفك ربي يعني غزاليس قدونيس وكنا روغز المدن إن مدك نور تضرار بيسن أكني تضرار تيوس نغأيني تضرأيني تضرار فلانيا أكاية ذا اشتاكين سيكس بقن أشجحن نبيان فلا سات ربيان السلاميس إيم دوكالي أكن ذا غل ويدوين أريلين يعني غير ظلد صور مدن نغي يرطل سوطة تصور مدن ويرنا يموت غور دي جير أين سررن إمولان أرطال ويرنا نسور يرارة يمن أرطال إيه وكين بلاد المكين نبيغة ندنا إتكل تمزوروه يلا ويتظلارة الله ومن بعد يغال ربي فتح الفلاس أكنيد يسجل الحديث يناد نكير إقلاقا يليون ذك سد إيه غد العالم يتمتن وقبل ما ذي متركيون أذير كنقاب أمر والسكينة غمر والسكينة نغير طال مكينة إما ولنسن نغمولش سروع ذرويس نغيم ولنس أرتير أكن ذا غم ما يلغي يموت ومدان يعني ويتوام طلت غام وقبل ما تظل فلاس ناغي الناد يفضل الخبر بالفلانيا مطلنت واتسدان بلا ما تضر الفلاس يجوز أكل وتدر ما يعني أكنا روحا وتضل الفلاس غاس ما يلب لما جزنتي أكا ويرنا ما يلد بنادم يموت ويلاك كرت مرت الله ويتوامطل بلا ما تضر الفلاس يجوز أكن ذا غن يمولاني ناوي ذكي السنين دي سلمنا من الساعة أكنا رضل الفلاس تظلت مقارن تظلت الغائب خطر شنبيع أكند النعية مثل فلاس بس ربيع السلاميس أسميتي دي بضل الخضر اكتم دين بالليل يلاد النجاش يكي ديونو بالليل الحبشة يلاد المؤمن ويلا يموت ويتوامط يتوامط زينك الحبشة إن يسن النبيع فلاس ربيع السلاميس يبدو كاليس صفرت إجمتوين أتن يموت يعني ويزول فلاس فلسة ربيع السلاميس إذا نشتكي على نسب جنين بالليل يتظل تكين سعى ودميس وتسعى صفة إنس ويلا ما تشير دايما ونقرب أنظر فلاس إلى قليل